أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بأمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما الحكمة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن لا يغتر الزار من لحم النحر وجزاك الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأولا أحب التنبيه على أن هذا الدرس سيكون الدرس الأخير قبل الاختبار، وبعد الاختبار ستبدأ إن شاء الله دورات الصيف وسنعلن عنها بإذن الله في وقتها، والأغلب أغلب الظن إن شاء الله أنها تكون بعد صلاة الفجر لأن الوقت أوسع بإذن الله، فستكون في أول أربعاء بعد الاختبار أو نعلن عنها إن شاء الله في وقتها. ما ورد في السؤال من الحكمة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يغتر الزار من لحم النحر، ما ورد في السؤال من منع النبي صلى الله عليه وسلم من إعطاء الجزار من لحم الهدي كما في الصحيح من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدن وأن يتصدق بجلودها بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا يعطي الجزار منها شيئا، وجاء عليه الصلاة والسلام ببدنه من المدينة وبقسم منها جاء به علي رضي الله عنه من اليمن، ساق عليه الصلاة والسلام بعض البدن من المدينة وبعضها جاء به علي رضي الله عنه من اليمن، وما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قديد هذا ضعيف مرفوعا كما رواه الترمذي رحمه الله، والصحيح أن الذي اشترى هديه من قديد عبد الله بن عمر وليس النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صحيح موقوف لا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء بهذا الهدي نحر عليه الصلاة والسلام 63 وأمر عليا أن يكمل بقية 100، وأمره أن يتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا يعطي الجزار منها شيئا. أما التصدق باللحم والجلود والأجلة فلا إشكال فيه، وفيه فوائد منها أنه إذا كان على الهدي قلادة وقلائد أنه يتصدق بها، لأن السنة في الهدي أن يقلد، فأمره بالصدقة بالهدي وما عليه، ونهاه أن يعطي الجزار من تلك الأشياء التي أمر بالصدقة منها شيئا. السبب في هذا أن الجزار له أجرة، وحينئذ منعه من الأخذ من اللحم له عدة احتمالات، له عدة أسباب شرعية. السبب الأول أنه لا تجوز الإجارة بجزء من العمل لأن فيها جهالة وغرض، وهذا أصل شرعي، بمعنى أن يقول له اطحن هذا الدقيق وأعطيك ربعه وأعطيك نصفه، وهي مسألة قفيز الطحان، أو يقول له اسلخ هذه الشاة وأعطيك جلدها، لأننا لا ندري هل يخرج الجلد سليما من السلخ أو فيه عيب، ولا ندري هل الطحن يخرج كاملا أو ناقصا، فلذلك فصل بين أجرة الأجير وبين أن تكون من العمل نفسه، لأن فيها تغرير، وتغرير بالعامل وهو الأجير، ولذلك الأصل عند جمهور العلماء أن لا تكون الإجارة بجزء من العمل نفسه لما فيها من الغرض، ونهاه عليه الصلاة والسلام من هذا الوجه. الوجه الثاني أيضا أن الهدي صدقة، فإذا أعطى الجزارة منها من ذلك شيئا صار في هذه الحالة قد رجع عن صدقته، لأنها ستكون قيمة عن العمل، والهدي صدقة لله عز وجل، فيصبح الشخص إذا أهدى للبيت بدل أن يكون الهدي كاملا اقتطع من الهدي جزءا لدفع ضرر الأجرة عنه، لأنه مطالب بأجرة الجزار، فهو يأخذ من هذه الصدقة ويسدد، كأنه يدفع عن نفسه ضرر دفع الأجرة، لأنه عليه الصلاة والسلام يصل للأمة. فأنت إذا أهديت للبيت شيئا خرج الهدي عن ملكيتك، فلا وجه لأن تجعله أن تجعل فيه معاوضة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الهدي، لأنه الهدي أصل فيه أنه للبيت وخرج من ملكية الإنسان، ولذلك يعتبر تعيين الهدي بالإشعار والتقليد موجبا لكونه قد خرج من ذمة الإنسان وأصبح بمثال يده عليه يد أمانة بعد أن كانت يده ضمان بالملكية. هذه من الأمور التي تستفاد في عدم إعطاء الجزار من اللحم، ولأنه لو أعطاه من اللحم يكون من باب الإجارة بالمجهول، جهالتان غير جهالة الجزء من العمل. وتوضيح ذلك أنك لو قلت للجزار اذبح هذه الشاة وأعطيك 10 ريال ولحما منها، فحينئذ 10 الأصل في الإجارة، قاعدة في الإجارة أنها لا تجوز إلا إذا كانت الأجرة معلومة. فإذا كانت الأجرة مجهولة بالإجماع لا تصح الإجارة. لو قال له ابني لي هذا البيت وأكرمك، أكرمك مجهول، أرضيك مجهول، هذه إجارة بالمجهول لا تجوز. فلو بنى البيت فإننا لا ندري، الإكرام عنده مثلا البناء ب100,000 فرضا، فقال له أكرمك فأعطاه 90,000. إذن الشريعة لا تجيز العقود التي يكون فيها مدخل لختم المؤجر للأجير، والعكس أيضا لا يجوز. مثلا لما تأتي لشخص تركب معه في السيارة فيقول لك، تقول له بكم، يقول لك ما يهمك إن شاء الله اللي يجي منك خير وبركة، هذه جهالة، لابد أن تتفق وتحدد معه. إذا اختلفت ما وجد الرجوع إلى العرف. فلو أنه بنى له البيت أو ركب معه في السيارة والمشوار ب10 ريال فقال له أعطني 15 ريال، 15، فقال له يا أخي الأجرة 15، قال أنا قلت ما نختلف، أنا هذا اللي عندي ما نختلف 15، تدفع 15، تقول له ليس من حقك، لأنه إذا حصل الخلل في الأجرة وجب الرجوع إلى أجرة المثل، فتنظر ما هو أجرة المثل في السوق. الشاهد من هذا أن الإجارة بالمجهول لا تجوز. فإذا أعطي شيئا من اللحم كأجرة فقد أعطي بالمجهول، لأن ما ندري كم يعني قدر هذا اللحم ولا من أي موضع سيعطى من الشاة. حتى لو قال قدره أعطيك كيلو، لا يدرى هل يعطيك كيلو من الكتف أو يعطيك كيلو مثلا من الظهر أو يعطيك كيلو من الرقبة، قال له أعطيك كيلو فأعطاه من الرقبة، أنت لا تحب الرقبة وقد لا تأكل الرقبة، فظننت أنها من الظهر فإلى بها من الرقبة. وهكذا إذا في جهالة. وصحيح لو قال له انحر لي هذه البدن أو اذبحها أو اسلخها وأعطيك 10 ريال وكيلو من لحمها، فحينئذ معلوم القدر مجهول الصفة. لكن لو أنه قال له أعطيك من لحمها مثلا أو أعطيك شيئا من لحمها، فحينئذ أدخل المجهول على المعلوم، ودخول المجهول على المعلوم يصير المعلومة مجهولا. القاعدة أن دخول المجهول على المعلوم يصير المعلومة مجهولا. لو قال له خذ هذه الصيدلية وبع فيها الدواء وأعطيك كل شهر 3,000 ريال وأرضيك بهدية، لم يجز، لأن الهدية مجهولة. صحيح أن 3,000 ريال أو 2,000 معلومة، لكن لما دخلت الهدية المجهولة على المعلوم صيرت المعلومة مجهولا، فاستأجره بمعلوم ومجهول. فهنا لو قال له اذبح هذه البدن أو اسلخها أو قطعها أو صانا وأعطيك من لحمها، لم يجز. وبناء على ذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي الجزار من لحمها، وهذا يدل على أن السنة أن لا يعطي الجزار من لحم الهدي شيئا. هذا كله إذا كان العطاء على سبيل المعاوضة. قال بعض العلماء إنه لو كان الجزار فقيرا محتاجا وأعطاه من لحم الهدي لحاجته ومسكنته جاز، لأن المنع في قول أن لا أعطي الجزار ودل على تعلقه بصفة العمل وليس تعلقه بصفة الشخص. وبناء على ذلك خفف بعض العلماء فيما إذا كان محتاجا فأعطاه لحاجته، وهذا بشرط ألا يكون تكون الأجرة تخرجه إلى حد الغنى واليسار. الله تعالى أعلم. جزاكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم التشبيك بين الأصابع في الصلاة وجزاك الله خيرا؟ مكروه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هي كراهة تنزيه أو تحريم؟ وجهان. في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: إذا عمد أحدكم إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه. وبين العلة في ذلك عليه الصلاة والسلام حيث قال: فإن أحدكم إذا عمد إلى الصلاة فهو في صلاة، فما دام أنه في صلاة فلا يشبك. وأما بعد الصلاة فإنه جائز ومشروع شريطة ألا يكون منتظرا لصلاة أخرى. والدليل على جوازه بعد الصلاة ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين قال ثم قام في الرباعية إما الظهر أو العصر، والشك من الراوي، قال فقام إلى جذع إلى الجذع وشبك بين أصابعه كالغضبان. فهذا يدل على أن التشبيك يجوز بعد انتهاء الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه ظانا أن الصلاة قد كملت. واختلف العلماء رحمهم الله في النهي عن التشبيك، وقال بعضهم إن العلة هي مشابهة أهل الكتاب، فإنهم إذا صلوا شبكوا فنهي المسلم عن التشبيك، وقيل لأنها من باب الفأل فنهي عن، والأول أقوى وأظهر. الله تعالى عنه. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: نصلي في مصلى مدرستنا، فهل إذا أردنا أن نصلي نؤذن أن نقيم الصلاة ونصلي رغم أننا نبدأ بالصلاة والمساجد حولنا تقام فيها الصلاة وجزاكم الله خيرا؟ تصلون في مسجد الحي، وأما الصلاة في داخل المدرسة هذا يحتاج إلى نظر، ولا أنا لا أفتي في هذا، ولا أقول أنكم تتركون الجماعة تصلون في مدرستكم. من يفتي بذلك يفتي بأنكم تصلون في المدرسة وتتركون الصلاة مع الجماعة هو الذي يفصل لكم في هذا. أما الأصل فإنه ينبغي أن تكون الصلاة مع الجماعة، هذا الأصل. لكن لا يمنع إذا اجتهد بعض العلماء كما هو موجود وكان يفتي به بعض مشايخنا رحمهم الله أنهم يعقدون جماعتهم ويؤذنون حتى تسقط عنهم الجماعة الثانية ويصلون جماعة في مكان عملهم أو مكان مدرستهم، لكن هذا سبب عدم الفتوى في أمام الناس أن هذا الأمر توسع فيه الكثير حتى أصبح الباعة يأتون ويجتمعون وليس بينهم وبين مساجد الجماعة إلا اليسير. فهذه الفتوى استغلت وتوسع فيها أكثر من اللازم، ولذلك من فقه الفتوى ردع الناس في هذا وزجرهم حتى يعرفوا عظم أمر الجماعة، لأن الجماعة الأم والأساس مطالب بإحيائها، ولا يجوز إحداث الجماعات الثانية. ولذلك نهي عن مسجد الضرار، وقال الله لنبيه: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فمسألة أن يقال لكل طائفة ولكل جماعة سواء كانوا في المدرسة أو غيرهم أحدثوا جماعة وصلوا جماعة في موضعكم، هذا أمر يحتاج إلى نظر لكل شيء بحسبه. في بعض الأحيان يكون انصرافهم، بعض المدارس يكون انصرافهم ما بين الأذان والإقامة، ويمكن ترتيب الوقت حتى يشهدوا الصلاة مع الجماعة، فبعضهم يقول نمنعهم من المسجد لأنهم لا ينضبطون، وبعضهم يقول نصلي في المدرسة لأننا نشك أنهم يصلوا في بيوتهم. هذه الاجتهادات إذا قلنا لهم أذنوا وصلوا ظنوا أن هذا سائغ لهم، ولذلك لا نستطيع أن نتحمل أمام الله عز وجل مسؤولية عن هذا. الصلاة أمرها عظيم والجماعة أمرها عظيم، ولذلك نهى الله عز وجل عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في مسجد الضرار لحق المسجد الأول. فما يشاهد الآن من تساهل الناس، وهذا رأي عيان، حتى أصبح أصحاب المحلات يتركون المساجد ويصلون جماعات، بل بعضهم ليس بينه وبين المسجد إلا مسافة يسيرة جدا، وإذا قيل لهم لماذا تصلون ها هنا قالوا نحن مثل طلاب المدارس، ما الفرق بيننا وبينهم؟ هؤلاء يصلون في موضعهم ونحن نصلي في موضعنا، هؤلاء طلاب مدارس ونحن عندنا أموالنا نخاف عليها ونخاف السوء. إذن الأمر توسع فيه، وليس معنى ذلك أن من يفتي بجواز ذلك أنه مخطئ، لا، أنا أقول هذا استغل، والفتاوى التي تستغل ينبغي إجابة كل سائل بحسبه، ينظر في المدرسة كيف خروج الطلاب ومتى يكون خروجهم، ومن علم أنهم موقوفون أمام الله مسؤول عن الفتوى يعذر من يتورع في مثل هذا. توسع الناس في ترك الصلاة مع الجماعة، وتوسع الناس في إحداث الجماعات في أماكنهم خاصة في الأعمال ونحوها، ولذلك الذي يظهر الله أعلم قفل هذا الباب والنظر في كل مسألة بحسبه حتى يمكن أن يقال يسوغ أن يجمعوا أو لا يسوغ لهم، الله تعالى أعلم. أسلمكم الله فضيلة الشيخ حفظكم الله. هذا السائل يقول: صليت خلف الإمام فلما سجد رأيت في عقبه قدر اللمعة لم يمسه الماء، فنويت مفارقته وبقيت في الصف، فلما فرق من الصلاة أخبرته بيني وبينه وقلت له أن يعيد الوضوء الصلاة، فهل فعلي صحيح وماذا علي وجزاكم الله خيرا؟ صلاتك صحيحة، نعم، هذه مفارقة لعذر، إذا رأيت في الإمام ما يوجب مفارقته ففارقته فصلاتك صحيحة وتتم لنفسك منفردا، ولما أخبرته لزمه أن يعيد الصلاة، أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وعلى قدمه قدر وفي قدمه قدر لم يصبه الماء، فقال أمره عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء والصلاة، فهو مطالب بإعادة الوضوء والصلاة. أما من وراءه فصلاته صحيحة ما دام أنهم لم يعلموا بإخلاله في وضوئه بهذا القدر فصلاته صحيحة، أما أنت فتلزمك مفارقته بمجرد الرؤية إذا علمت أن هذا القدر لم يصبه الماء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم. هذا السائل يقول: يوجد بعض الناس وبعض طلبة العلم من يضع كتب الحديث على الأرض، وربما يمر من فوقها الأطفال والعوام، وربما يغير من جلسته فيرفع قدمه من فوق الكتب، فما توجيهكم أثابكم الله؟ لا شك أن كتب العلم تحفظ ولا تضيع وتكرم ولا تهان، وأن وضع الكتب على الأرض في غلبة ظن بمرور مار ليطأها لا شك أنه لا يخلو صاحبه من الإثم. إذا علمت أن الكتاب لو وضعته على الأرض سيأتي طفل ويمر أو يمر أحد لا يعلم بالكتاب فيطأه، هذا من باب تعاطي السبب. السبب عند العلماء السببية تنقسم إلى قسمين: سببية مؤثرة وهي التي يسمونها السببية المفضية للفعل، ولذلك مثل هذه السببيات في بعض الأحيان توجب القصاص عند العلماء رحمهم الله، وذكروها في صور قتل العمد. السببية المفضية المؤثرة فهذه توجب الإثم وتوجب تحمل المسؤولية، فإذا وضع الكتاب في موضع يجزم بأن المرة سيمرون فيه ويغلب على ظنه أن الصبي سيطأ، أو كان في موضع فيه صبيان، كل هذا يوجب المسؤولية، وهو ما يسميه العلماء بالإهمال. فتعاطي أسباب الإهمال لكتب العلم أو للمصاحف أو نحوها يوجب على الإنسان تبع الإثم، وعلى طالب العلم أن يتق الله في كتب العلم، أن يجلها وأن يحفظها. قال تعالى: كلا إنها تذكر من شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قال بعض العلماء: فيه دليل على أن الأصل في القرآن وكتب العلم أن تكون مكرمة في صحف مكرمة، ولذلك لما دعا عليه الصلاة والسلام بالتوراة كما في قصة اليهوديين الذين زنيا، فقال عليه بالتوراة فأتي بها فوضعت على الوسادة وهي محرفة، فما بالك بكتاب الله عز وجل. وأما كتب السنة فقد قال صلى الله عليه وسلم: ولقد أوتيت القرآن ومثله معه. فالأصل والذي أدركنا عليه أهل العلم إنما حفظ كتب أهل العلم وصيانتها ورعايتها، وقول بعضهم إنه لا يوجد دليل على كذا ولا يوجد، نقول ولا يوجد دليل على هذا الفعل الذي أنت تفعل، هل يوجد دليل على امتهان كتب العلم؟ هل يوجد دليل ان الانسان يمد رجله امام كتاب الله عز وجل؟ لو انك نائم وجاء رجل ووضع رجله عند راسك، هذا شيء اتفقت عليه العقول السليمه، ان يكون الانسان ساذجا حتى الامر الذي تنشر منها الطباع السليمه يكابر فيه، يقول ما في دليل. ثم من انت حتى تقول ما في دليل؟ هل قلبت دواوين العلم؟ هل رجعت الى كتب العلماء؟ هل فتشت بكلام اهل العلم؟ اذا جاءه كلام اهل العلم قال هذا كلام اجتهاد، واذا جاءه نص له احتمال في دلاله قال هذا محتمل. وهل الشرع اكثر نصوص الشرع محتمل واكثر نصوص الشرع اجتهاد، لان فهم استنباط. ولو كانت نصوص الشرع ظاهره معروفه جليه لاستوى العلماء والحفاظ، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذه المسألة التي أدركنا أهل العلم وكان معروفا بين أهل العلم إجلال كتب العلم صيانتها وحفظها، أصبحت مسألة مسلمة بين أهل العلم في توقير العلم وتوقير كتبه، أصبحت عند البعض كلا شيء. والسبب في هذا نسأل الله السلامة والعافية المكابرة والجهل، أن يكون الإنسان جاهلا ويجهل أنه جاهل، ثم يقول ليس هناك دليل على أن من وضع رجله عند المصحف أنه مخالف، ليس هناك دليل، ما في دليل. طيب هل في دليل أن الإنسان يضع القرآن عند رجله؟ أليس الأصل صيانة القرآن وحفظه؟ ثم أنت إذا جئت إلى أصل الشرع وهو تعظيم شعائر الله عز وجل، هل من تعظيم شعائر الله التي وجدتها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تضع القرآن عند قدميك؟ هذا كله أمر يجرح ويؤلم في النفس. قال لي الوالد رحمه الله رأيت رجلا جاء بالنعلين ووضع المصحف بينهما، جهل. هؤلاء جهلة، ناس جاءوا لا يفقهون ولا يعلمون وتسلطوا على العلم ودخلوا في رياض العلم لا أدبا ولا خلقا ولا تأسيا بالسلف، ثم يأتي ويفرض رأيه على الغير، ما في دليل أبدا. هل في دليل على هذه المنكرات من الأفعال التي تشمئز منها النفوس السوية الرضية؟ هل طالب العلم أن تكون عنده ملكة في حفظ حدود الله عز وجل وتعظيم شعائر الله عز وجل؟ هذه أمور اتفقت العقول السوية السليمة على أن من أفضل ما يكون وأجل ما يكون أن تصون كتب العلم وتحفظها. أرأيت لو أن رجلا من الذين كفروا رآك حاملا لكتاب ربك واضعا له عند قدمك، ماذا يقول عنك؟ ماذا يقول؟ إذا أنت لم تجل كتاب ربك من الذي يجله؟ وأنت مسلم أسلمت لله عز وجل، فكيف إذا كنت طالب علم؟ فإذا رآه العامل المصيبة في مثل هؤلاء طلبة العلم، بعض يأتي ومعه الكتاب، ثم يأتي يريد أن يصلي ثم يرمي الكتاب على الأرض، أولا يشوش على الناس، وثانيا هذا امتهان. الله عز وجل لما ذكر الأمر العظيم قال وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الله غفر لموسى إلقاء الألواح، أنه أمر عظيم. هذه أمور اتفقت العقول السليمة على أنها من محاسن ما يكون في إكرام العلم وإجلاله. وكون البعض كابر فيها في هذا الزمان ويغالط في كلام أهل العلم يقول هذه اجتهادات من أهل العلم، أرأيت أهل العلم أصبحوا ضياعا حتى اجتهادهم لا ننظر فيه؟ والله قد سوغ لهم أن يجتهدوا، وأنت تؤمن بأنهم أهل اجتهاد ثم ترمي باجتهادهم عرض الحائط وتصادم اجتهادهم بما تراه في نفسك؟ هل ترى نفسك حجة لكي تقف وجه أهل العلم؟ ننبه على هذا من عمت به البلوى وبالأخص طلبة العلم. ولذلك كم يليق بطالب العلم أن يكون في الكمالات والأفضل في حفظ كتب العلم إجلالها وإكرامها. كان طلبة العلم كان الواحد منهم يستطيع أن يحضر مجلس العلم وهو حافظ للحديث لأحاديث المجلس، فيأتي بالكتاب لكي يؤجر على حمله ويؤجر على وضعه وإكرامه ويؤجر على النظر فيه. وتجده اليوم يأتي بدون كتاب وهو طالب علم ملتزم بالمجلس. ومنهم من أصبح الكتاب حتى في بعض الأحيان يأتي على قدر الكف لكي يضعه في جيبه. كان الناس يفتخرون ويشرفون بحمل كتب العلم لأنها شيء كبير. كانت العامة بعض الشباب استقام برؤية القدوة في حيه لما يرى شابا في سنه يحمل كتابا ماضيا الى المسجد. هذه كله خير، كله بركة ونعمة. قتل هذه المعاني في نفوس طلبة العلم، قتل هذه المشاعر في نفوس طلبة العلم، لا يحقق مقصود الشرع من إجلال الدين وإجلال شعائر الله وحصول الخير للناس. لا بد لطالب العلم أن يكون قدوة للغير، حتى ولو كان هذا الأمر ليس بواجب، عليك أن تحافظ عليه على وجه يعرف الناس به قدر العلم، فتؤجر حينما تكون قدوة. ولذلك شدد بعض العلماء في طالب العلم أكثر من غيره. من هنا حتى إن الإمام أحمد رحمه الله لما ذكر، حتى إن بعض العلماء رحمه الله موجود في مذهب الحنابلة وغيرهم في مسألة الشهادة، أنه إذا ترك الوتر وهم طلاب العلم لا يقبل شهادة، مع أن الوتر مذهب الحنابلة أنه ليس بواجب، ومذهب الجمهور أنه ليس بواجب. لكن حينما ترى طالب علم يترك الوتر تراه أمرا عجيبا وأمرا غريبا. فهذه أمور ولو كانت ليست بواجبة فإنها من طلبة العلم، لأنهم قدوة للغير، تكون عظيمة. ولذلك ينبغي على طلبة العلم أن يحفظوا كتب العلم، وأن ينبهوا العوام والرعاء إذا استهانوا بكتب العلم ووضعوها خاصة عند أقدامهم. وكنا نرى مشايخنا من أدركنا من أهل العلم ربما ثار على الطالب، ويكون الطالب من خير طلبة العلم ويسهل ويقع من هذا الأمر سهم. وإذا قيل له يا شيخ هذا سهى، أقول أنا أعلم أنه سهى، لكن أريد أن لا يعود لهذا الأمر. هكذا كان أهل العلم، وهكذا أدركنا مجالس العلم، أنه تصان فيها كتب العلم وتحفظ، وكتب السنة تحفظ وترعى. وأما الاستخفاف بها ورميها على الأرض ووضعها على الأرض، كل هذا مما لا يليق. نسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا محاسن الأخلاق وأن يصرف عنا شرها وسيئها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: أشكو إلى الله ثم إليكم ذنوبا قد اقترفتها، وإني أشهد الله أني بذلت ما بوسعي حتى ابتعدت عن الشهوات، فتارة أقسم أن لا أعود ثم أعود، وتارة أعزم نفسي بالصدقة ثم أعود، وتارى أصوم حتى لا أعود ولكني أعود. فقد ضعف إيماني يا شيخ، وإني أخشى أن يستدرجني الله فتسوء خاتمتي. أنصني يا شيخ وادعو الله لي. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا السؤال الحقيقة سؤال ينفرد عن هذا الدرس لعظم الأمر فيه، وهو مسألة الذنب والعود إلى الذنب. ونسأل الله بعزة وجلاله أن يرزقنا فيه القول السديد. أولا وقبل كل شيء، المعصية والسيئة بلاؤها على العبد في الدنيا والآخرة عظيم. ومن عرف الله بأسمائه وصفاته عظم حدوده ومحارمه. ولذلك كان بعض السلف يقول: لا تنظر إلى الذنب ولا إلى المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت. وذهب بعض العلماء إلى أن الصغيرة تكبر إذا استخف بها الإنسان، وأساس البلاء ومعدن الشقاء أن يعصي العبد ربه. وعصى آدم ربه فغوى، إنها المعصية طريق الغواية التي تردي الإنسان في الدنيا وترديه في الآخرة. قالوا: سميت السيئة سيئة لأنها تسيء إلى صاحبها في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا، تسيء إلى صاحبها في قلبه فيغني، تسيء إلى صاحبها في جسده فتمحق بركته، تسيء إلى صاحبها في عمره فينزع منه الخير، وتسيء إلى صاحبها في خاتمته فلربما ساءت خاتمته بذنب بينه وبين الله أو بينه وبين عباد الله. ولذلك الواجب على المسلم أن يحذر من الله. ولذلك قال تعالى: ويحذركم الله نفسه، المعاصي سبيل الردى وطريق الغواية والهوى. ولا شك أن العبد مأمور بأن يتعاطى الأسباب في حفظ النفس من المعصية، ولذلك جاءت نصوص الكتاب والسنة كلها بالوقاية من الحدود والمحرمات، وجاءت نصوص الكتاب والسنة بالتنفير والإبعاد النفوس عن معصية الله عز وجل، كل ذلك إعذارا من الله لعباده. وجاءت النصوص أيضا ببيان العواقب الوخيمة للمعاصي والذنوب. يعيش العبد طائعا منيبا إلى الله عز وجل وهو بخير في نفسه وماله وأهله وولده، وبمجرد أن يعصي الله عز وجل والعياذ بالله تكفل أبواب الرحمة، فلربما انتهك حرمة من حرمات الله، ولربما انتهك الحرمة فيما بينه وبين عباد الله، فعق والديه أو قطع الرحم أو آذى وليا من أولياء الله، فيظلم قلبه وتصم أذنه، ويصبح والعياذ بالله كالسائمة والبهيمة لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. المعاصي بلاؤها عظيم، ولذلك لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الله عز وجل في صلاته قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. فأسعد الناس من رزق الله بغض المعاصي وكراهيتها. أول ما يجب على الإنسان في علاج المعاصي والسلامة من المعاصي أن يعرف الله بأسمائه وصفاته. توحيد الله والمعرفة بالله حصن حصين للعبد من الوقوع في الذنب. ولذلك كم من عبد تعرف على الله في ملكوته وعزته وعظمته، وعلم سنن الله التي فعلها بمن ظلم وبمن أساء وبمن اعتدى حدوده، تعرض عليه الشهوة التي تهز قلبه وتستهوي نفسه، تعرض عليه الشهوة التي تحرك بجميع أحاسيسه ومشاعره، ولكن بمجرد ما يستفيق إفاقة يسيرة بمعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته إلى به يقول: إني أخاف الله رب العالمين. وهذا مقام المحسنين جعلنا الله وإياكم منهم. تصرف عنهم الفحشاء ويصرفون عن المنكر ويحفظون بحفظ الله عز وجل. أول ما ينبغي عليك المعرفة بالله التي طريقها قراءة القرآن وتدبر القرآن والخشوع عند تلاوته وعند سماعه وقراءة تفسير القرآن وتفسير الآيات التي تعرف بالله عز وجل. ثانيا على الإنسان أن ينظر في العواقب الوخيمة في السيئات، لأن الإنسان إذا عرف أن السيئة تشقي وتردي وأعطي العقل فإن الله يحجره بتوفيقه عن معصيته. سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عما لا يليق، وسماه الله حجرا، هل في ذلك قسم لذي حجر، لأنه يحجر ويمنع الإنسان عما لا يليق. وسماه نهيا، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، لأنه ينهى صاحبه عما لا يليق. النظر في عواقب المعاصي، هذا أن شهوة من الشهوات تزينت للإنسان، فليسأل نفسه ما وراءها. لذة ساعة وعذاب دهر، لن تجد في شهوة من الشهوات خيرا، ولن تجد في معصية من معاصي الله عز وجل خيرا، كلها بلاء وكلها شقاء وعناء، ويعذب الله بها العذاب الأليم العذاب الوخيم، حتى إن العبد إذا عصى فعذب وجد جهد البلاء الذي استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه. تجده يبتلى في نومه، يبتلى في راحته، يبتلى في سعادته مع أهله وزوجه، يخرج إلى عورات المسلمين، يخرج إلى نساء المؤمنين، فيرسل نظره يمينا وشمالا ويمتع نفسه بمحارم الله، أو يرفع لسانه يعطى قسمه من الجمال فيتجمل ويتزين ليفتن النساء المؤمنين وشاباتهم وشبابهم فيعرضهم للحرام، ثم يأتي بعد ذلك ويظن أنه سالم وأنه غانم. المعصية وراءها شر وبيل، ينقلب إلى أهله فينقلب بأدران تلك المعصية، قد ينظر النظرة الواحدة فيجد بلاءها في زوجته، قد تكون زوجته من أطوع ما تكون له، فيخرج إلى حرمة من حرمات المسلمين وعورة من عورات المسلمين فينقلب فيجد زوجته قد تغيرت تماما والعياذ بالله. المعصية كلها بلاء، وعندها يندم حيث لا ينفع الندم، ولربما عصى الله عز وجل. المعصية ليست في الشهوات فحسب، بل قد يعصى الله عز وجل بظلم المسلم حقه، يغتاب، ينم، يسب، يشتم، معصية اللسان. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال البطن والفرج، البطن والفرج، فيأكل الحرام، يمنع الناس حقوقهم، يستأجر الأجير في بيته فيتفق معه على مال ثم يعطيه نصف المال، يعطيه ربع المال، فتح الله له من الخير وعنده أجرة الأجير كاملة، فيقول له تأتيني بعد أسبوع، تأتيني بعد شهر، فيعنيه فيفتح الله عليه باب العناء، فتكون أموره ميسرة فيجعله الله معسرة، فتكون أموره مسهلة فيجعله الله عز وجل في شدة وعناء وضيق. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كم من أناس كانوا في راحة فعصوا الله فعذبهم، كم من أناس كانوا في طمأنينة فعصوا الله فعاشوا حياة القلق، كم من أناس كانوا في حياة أمن فعصوا الله فتلاهم الله بالخوف. وقص الله القصص وصاق الله في كتابه العبر عن العبد أن يحفظ نفسه. قد يكون الإنسان مستقيما على أكمل ما تكون الاستقامة، ثم يطلق لسانه في العلماء، لسانه يطلقه في العلماء أو يطلقه في حفظة كتاب الله، ما ينتبه للسان فيعصى الله بلسانه، فيجر عليه اللسان ويلاق الدنيا والآخرة. يأتي يصلي في المسجد فيأخذ ألوف الحسنات، ثم يخرج ويقول والله هذا الإمام قراءته ليست طيبة اليوم، فإذا بأضعاف الحسنات تذهب إلى ذلك الإمام، ثم يتكلم في المؤذن، ثم يتكلم هذا لا يفعل كذا ورأيت فلانا يفعل كذا، فتذهب الغيبة والقيل والقال، يذهب حسناته والعياذ بالله حتى لا تبقى له حسن. كم من عاصم راكع ساجد صائم النهار قائم الليل وحسناته للغير والعياذ بالله بالمعصية بالسيئة. ولذلك عصى الله عز وجل فساءته سيئة. هل الإنسان أن يأخذ بالأسباب التي تحفظه من المعصية، وهي البعد عن الأمور التي تدعو إلى الحرام، وهو التساهل في حدود الله ومحارم الله، سواء كانت المعاصي بين الإنسان وبين الله أو كانت بينه وبين عباد الله، عليه أن يأخذ بالأسباب. إذا كان مبتلا بمعصية فيما بينه وبين الناس فإنه يتحلل من المظالم ويتحلل من أذية المسلمين، وإذا كانت بينه وبين الله فعليه أن يستغفر ويتوب ويرجع إلى الله عز وجل. وأما ما ورد في السؤال من كونك يتصدق وكونك يعني خفت على نفسك العهد بالصدقة أو نحو ذلك، فننبه على أمر مهم جدا. في بعض الأحيان يبتلى الإنسان بشهوة من الشهوات أو معصية من المعاصي في سره وخلوته، فيتمكن الشيطان منه ثم يتركه حتى يجد لذة التوبة، فيقول له الآن تبت، وحتى لا ترجع خذ على نفسك العهد بالله العهود الموثقة ألا ترجع، ويعطيه طمأنينة، لأن النفس عياذ بالله إذا عصى العبد ربه أخذ قلبه إلى الشيطان، وكل شعبة من شعب الشيطان إذا تمكن الشيطان منها فلن يفلت العبد من ذلك إلا برحمة من الله يرحمه بها أو بالتوبة الصادقة، فتكون توبته ناقصة، فلا تزال بقايا الذنب عالقة في القلب. لماذا يمتحن الإنسان الآن إذا شفت، إذا رأيت أو نظرت إلى رجل تائب منيب إلى الله فإنه يبتلى بعد توبته بمثل المعاصي التي كان يفعلها حتى يسقط في التوبة؟ فالشيطان يعلم أنه سيعود، فماذا يفعل؟ يترك له طمأنينة، يجلس يوم يومين وهو في خشوع عجيب وفي إقبال عجيب على الله لأنه خبير. فبعد أن يتمكن من صلاحه، أنه على صلاح واستقامة، يعطيه شعورا أنه قادر على ترك هذه السيئة، ثم يقول له خذ على نفسك العهود، خذ على نفسك المواثيق، فيحلف الأيمان المغلظة ويأخذ على نفسه العهود، ثم إذا به والعياذ بالله لا يلبث أن يعود إلى المعصية. فيأتيه الشيطان ويقول له الآن أنت منافق لأنك عاهدت الله فنقضت العهد، أنت لا تعظم الله عز وجل، أنت أنت أنت أنت، حتى يجره إلى الانتكاسة والعياذ بالله. وكم من أناس أخذوا، نسأل الله السلامة والعافية، بهذه الطريقة. على العبد إذا ابتلي بمعصية أن يتسلح بسلاح التوبة الصادقة النصوح، والتوبة الصادقة النصوح أنه إذا وقع في الذنب أسرع الرجوع إلى الله بصدق وإنابة وخوف ووجل وتوبة وكراهية للذنب وعقد عزم على عدم الرجوع. فإذا صدق مع الله في هذه التوبة غفر الله له ذنبه وبدله حسناته. فإذا فعل ذلك اقتصر على هذا الوارد في الكتاب والسنة، لا يلزم نفسه بعهود ولا بنذور ولا يخرج على السنن، لأن الله عز وجل به رحيم فيأخذ برحمة الله عز وجل، ولا يلزم نفسه ما لم يلزمه الله به. ولا ترى رجلا يلتزم السنة إلا ويرى الخير، فإياك ثم إياك والعهود. هذا الذي تذكره من أنك ألزمت نفسك ثم بدأت تشك وأنك تخشى أن الشيطان يجرك، أنك ضيقت على نفسك ما وسع الله به عليك. عليك بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل. ومن أفضل ما يعين على ترك المعاصي التشاغل عنها بالطاعة. ومما يعين على ترك المعصية، الإنسان إذا فكر في بداية يومه ونهاية يومه كيف يشغل هذا الوقت بطاعة الله لن يجد وقتا للمعصية. ثانيا، مما يعين على ترك المعاصي احتقارها. البعض يلتزم بطاعة الله عز وجل، فإذا رأى العصاة في شهوات الفرج أو شهوات اللذة من المال ومن فتن الدنيا ظن أنهم في حال أحسن من حال. هنا الخلل، أن العاصي لن يعصي الله عز وجل والعياذ بالله إلا وقد احتقر ما هو فيه في جل ما فيه من عصى الله والعياذ بالله. ولذلك تجد البعض يظن أن هؤلاء الذين عصوا أنهم في نعمة وراحة وأنهم في أنس وبهجة. والله لو تعلم ما أنت فيه من نعمة الله عز وجل لعرفت حقيقة الأمر. إن هؤلاء الذين تراهم يضحكون ويسرحون ويمرحون يتمنون ساعة مما أنت فيه، إن منهم أقواما وإن ذاقوا لذة المعاصي لكنهم في جحيمها وألمها وبلائها وشقائها وعنائها يتمنون ما أنت فيه من النعمة، نعمة القرب من الله، الأنس بالله، الهداية، الاستقامة على طاعة الله. سل نفسك الصادقة، ما الذي ينقصك حتى تفكر في مثل هؤلاء؟ ولذلك تجد بعض الأخيار يستدرجه الشيطان فيريه المناظر السيئة أو يريه المجالس السيئة أو يمر بسيارة على قوم يفرحون ويمرحون فيرسل نظرة. والله عز وجل نهانا أن نمد العين إلى ما متع به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. إذا وجدت رجلا يتعاطى ما حرم الله متلذذا بذلك فاعلم أن ذلك لا يسوي شيئا أمام الركعة والسجدة التي فعلتها في المسجد مع الجماعة. يا ليتك تعلم مقدار هذه الطاعة، يا ليتك تعلم أنك إذا مشيت على الأرض طائعا لله عز وجل أنك أسعد الناس في هذه الدنيا. غفلتنا عن نعمة الله وغفلتنا عن شكر النعمة هو الذي جعل الأعين تسترسل، وإذا استرسلت العين جرت القلب وراءها، وإذا جر القلب إلى الهوى أصابه أصاب الردى. فاحجم عن ذلك بمعرفة نعمة الله عليك. حينما ينظر الإنسان إلى شاب قد أعطاه الله عز وجل نعمة الجمال والمال والصحة والفراغ، فأرسل ذلك كله في معصية الله عز وجل، وانطلق في عز شبابه وجماله، فسخر هذا الجمال والشباب لأذية المسلمين في أعراضه. أتظن أنه سالم من عقوبة الله عز وجل؟ كم من شباب كانوا في جمال ونضرة، وكانوا يخطفون الأبصار بما أعطوا من الجمال، فتهدكوا في حدود الله فمسخت وجوههم. والله إن بعضهم قد رأينا بعض العصاة والعياذ بالله كانوا من أجمل ما يكونون صورة وبهاء، كما قال الله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، فأعطوا من نعم الله ما أعطوا فكفروا النعمة. والله ما مضت سنوات إلا مسخوا فأصبحت وجوههم مذلمة، حتى إن الواحد منهم يكره أن يراه الناس. احذر من عقوبة الله عز وجل. إذا أعطي الإنسان جمالا أو أعطي حالا فليعلم أن الله يحاسب. وكم من أناس صاموا هذه النعمة فبارك الله لهم وعطاهم الخير والبركة. المطلوب الآن أن تبحث في نعمة الله عليك. إذا استقمت على طاعة الله وأمسيت وأصبحت والله راض عنك، فليس هناك نعمة أعظم من هذه النعمة إلا أن تزداد منها. لم ينقصك شيء. إذا أعطاك الله الهداية فليس هناك عطية أعظم من هذه العطية إلا أن يزاد الإنسان منها. لا تظن أن حياة المرح واللهو أنها السعادة، ولا تظن أن حياة اللهو والغفلة أنها السعادة. كلا والله، فلم أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. والأمر الآخر أيضا، عليك أن تعلم أن في هذه الدنيا مقامات يقومها ولي الله المؤمن المتقي يبرأ بها عز الدنيا والآخرة. أن يعطى النعمة فيجتهد في حفظها مع الفتن والمحن فترفع درجته ويغفر ذنبه ويرضى عنه ربه. اللهم اجعلنا ذلك الرجل. إذا أعطي الرجل في هذا الزمان فراغا فذهب يحفظ القرآن، أو أعطي فراغا فذهب يحفظ الأحاديث، أو أعطي فراغا فذهب يقوم الليل ويصوم النهار، أو يزور العلماء، أو يسمع للدروس، أو يحضر المحاضرات، أو ينفع الناس ويذكر الغافلين وينبه النائمين ويوقظهم ويدلهم على ربهم. أي سعادة هذه السعادة! علينا أن نستشعر هذه النعمة في مقام حفظ ما أعطى الله، ما أعطاك الله من نعمة الهداية والعلم. استغل الفراغ في شيء ينفع، لم تجد وقتا تعصي فيه الله، استغليت الفراغ في وقت ينفع. ثم من بركات الطاعة أنها تدعو إلى الطاعة. الشخص إذا أصبح أول ما يصبح ما جلس يفكر في مال ولا حلال، ابتدأ أولا يفكر ما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم حين أصبح، فابتدأ بالأذكار. اليوم الأول يفكر ما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عنده كتاب فيه الأذكار، فيأتي اليوم الثاني ويشتري الكتاب أو يستعيره أو يسأل عالما أو يكتب دعاء أو أدعية ثابتة صحيحة. ثم يأتي اليوم الثاني ويحفظ سنة ثانية ثم سنة ثالثة، فإذا بهذه السنة تقود إلى السنة، ثم هذه السنة تقود إلى سنة، فإذا به يتقلب في الخير والبركة والنعمة. فلا يزال يثبت بتثبيت الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. حينما يكون الإنسان قوله سديدا وعمله رشيدا يفكر كيف يعمل وقته في طاعة الله، لن يجد وقتا يعصي فيه الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويظهر لكم ذنوبهم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وعظيما من الله ليست بالهين. لماذا تجد الإنسان على طاعة وخير ثم يقول لك أنا أجد قسوة؟ تجد قسوة لأنك ما شغلت وقتك بما يرضي الله، تجد قسوة لأنك ما عمرت وقتك بطاعة الله عز وجل. أصلا الذي يفكر منذ استقامة كيف يعمر هذه الاستقامة بالذكر والشكر لن يجد وقتا لفضول المباحات فضلا عن المحرمات. الشخص إذا بحث عن السنن بالطريقة التي كيف ما الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله إذا أصبح، ثم إذا قال أذكار الصباح والمساء انشرح صدره. جرب إذا أصبحت أن يكون عند فراشك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء مما صح عنه، وقله والله لن تقوله بعد 3 أيام أو 7 أيام، لا نحدد العدد على الورد، لا، إنما نقول إن من يقول 3 أيام بمعنى المداومة على الطاعة، لأنه إذا قاله المرة الأولى قد يتركه في اليوم الثاني، قد يتركه في الثالث والرابع، لكن إذا فعله اليوم الأول والثاني والثالث كتب له العمل، أصبح من أهل المداومة. قد قال صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله ما كان دينا، أي داوم عليه العبد. وأجمع العلماء على أن الدين تكون بالتكرار، فإذا جاء في اليوم الثاني في اليوم الثالث لن يصبح في اليوم الثالث إلا ويجد أن حاله في اليوم الثالث مختلفا كثيرا كثيرا عن حاله حين كان لا يقع هذه الأذكار. سيجد بركة ذلك في ثباته على الطاعة، سيجد بركة ذلك في سمعه وبصره وقلبه وفؤاده، بل حتى في تفكيره يضع الله له البركة، لأنه عليه الصلاة والسلام سنته كلها خير، ويقول اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في ديني، عافية الدين والدنيا، وإذا عافاك أغناك، إذا عافاك ربك أغناك. قال يا عم رسول الله سل الله العافية وأنت تصبح وتقول ما قاله عليه الصلاة والسلام، تدعو بدعوة قال عليه الصلاة والسلام، أتخيف حينما تقول اللهم إني أسألك العافية إذا بالفتن تخالف العافية، فأنت تسأل ربك أن يعافاه من الفتن فينجيك الله منها. ولذلك من أصبح وقال هذا الدعاء ليس كمن أصبح ولم يقل، ليقف الرجلان أمام الفتنة، فتجد حال هذا أضعف من حال هذا. إذن المحافظة على عمارة الوقت بطاعة الله. منهم من يبحث عن الأذكار، فإذا وفق للأذكار تجده بعد ذلك يسأل نفسه هذا يومي أي شيء أرضى لله في هذا اليوم؟ هذا أفضل سؤال تسأله إذا أصبحت وأمسيت، ما هو أفضل شيء ترضي به الله؟ من أصبح وأمسى وهمه أن يرضي الله فتح الله في وجهه أبواب الرحمة، يفتح الله في وجهك أبواب الرحمة، حتى ولو لم تعمل العمل الصالح وتتمناه يبلغك الله درجة من عمله. أن تبحث كيف ترضي الله. ومن أصبح وهو يرى أنه يتنافس مع الناس في هذا اليوم وكأن لسان حاله يقول اللهم لا تجعلني أشقى عبادك عندك في هذا اليوم، يريد أن يكون بأفضل المنازل والرتب عند الله في هذا اليوم، ويسأل الله عز وجل بلسانه ويتعاطى أسباب الكمال، فإن الله يعصمه من المعصية. هذا نية خير. أصبح وهو يبحث عن مرضات الله، والله يقول إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. لكن من أصبح والدنيا أكبر همي ومبلغ علمي وغاية رغبتي وسؤلي، يصبح الناس يصلي الفجر ليس عنده هم إلا كيف يجلب المال، وليس عنده هم إلا كيف يأكل، ما الذي يأكل، ما الذي يشرب، ويا فلانة وخاصم زوجته وخاصم أولاده، ائتوا بكذا واذهبوا بكذا وارفعوا كذا وأحضروا كذا، الدنيا أكبر همي ومع الغافلين. ثم يريد أن يكون سالما من الفتن. ابحث أول ما تبحث عن مرضات الله، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ليس معنى هذا أن نترك أسباب الرزق، لا، ولكن نوغل برفق أن لا يجعل الإنسان الدنيا أكبر همي. إذا جعل الوقت معمورا بطاعة الله لن تجد وقتا تعصي الله عز وجل. هذه المقامات التي تحفظ بها نفسك عن حدود الله ومحارم الله. ولذلك تجد البعض يقول لك وقعت في مصر سنة، تجده لا يبالي بالوقت، لا يعرف قيمة الوقت. من الأمور التي يسترسل بها المعاصي أن تجده كثير الزيارة، يذهب إلى هذا وينزور ويجلس مع فلان وعلان، وإذا جلس في زيارة ليس زيارة محب وأخ فلان، ولكن قال فلان قال علان قال فلان وفلان يقول فيك وفلان، وقد يكون نماما والعياذ بالله. هذه هي التي ترضي الإنسان، يحذر الإنسان من إضاعة الوقت. عليك أن تعلم أن رأس مالك هو الوقت، فإذا صليت الفجر وأنت تحمل هم كيف تكسب هذا اليوم وكيف تكون أرضى لله من غيرك، سيفتح الله عليك. ستجد أن نفسك تحددك بأمور صالحة طالما غفلت عنها. والله إن أقواما هدوا إلى العلم بتوفيق الله عز وجل، ثم لما كانت نيتهم مع الله صادقة أنهم يبحثون عن شيء يعمرون به أعمارهم بطاعة الله، لم يخلقك الله عبثا ولم يجدك الله سدى، ما خلقك الله إلا لعبادته، فتبحث كيف ترضي الله عز وجل. واعلم أن التجارة مع الله رابحة، وأن بركة الأعمار والأوقات استنفاذها في طاعة الله. كذلك مما يوصى به الإنسان أنه إذا عصى الله لا يتذكر المعاصي إلا في حالة واحدة، وهي أن تبعثه على الندم لا على اليأس من رحمة الله. الندم الذي يحركه للزيادة من الخير لا إلى ترك الخير واليأس والقنوط من رحمة الله. فإذا كان الإنسان يذكره الشيطان بماضيه من أجل أن يحطمه ويقول له من أنت؟ أنت الذي تطلب العلم الذي كنت تفعل وتفعل، فتقول له اخسأ عدو الله. فإن عمر رضي الله عنه حمل السيف رضي الله عنه يريد أن يقتل ختنة زوجة أخته، وكان رضي الله عنه أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأصبح إماما من أئمة المسلمين، وكم وكم من أناس كانوا فأصبحوا. فإياك ثم إياك أن تفكر في الماضي إلا أن يبعثك على التواضع وعلى الانكسار وعلى تعظيم نعمة الهداية وعلى الزيادة من الخير. أما إذا حمل على عكس ذلك فإياك إياك. فإذا كان الإنسان لا يتذكر الماضي إلا من أجل أن يزداد من الخير ويعرف قيمة الطاعة والبر، فهو بخير المنازل. وأما إذا كان غير ذلك لا تفتح باب ذكر الماضي، إياك ثم إياك، لأن الشيطان يتسلط من هذا الباب على الإنسان. واعلم أنك ما ظننت بربك خيرا إلا كان لك، تظن بالله خير، تقول الله يثبتني، الله يشرح صدري، الله يوفقني، اللهم إني تائب إليك، اللهم إني أرجو رحمتك، ولسان حالك أنك تريد الخير وتري الله من نفسك الخير بكثرة تلاوة القرآن وكثرة الاستغفار والتسبيح وذكر الله، سترى من الله كل خير. قال في الحديث القدسي يقول الله تعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي، فمن ظن بي خيرا كان له. إياك تقول أنا كنت أفعل لا الله ما يهديني، أنا كنت أفعل لا أنا ما أصير عالم، ظنت بربك شرا. من ظن بي خيرا كان له ومن ظن بي شرا كان له. أنت تعامل ملك الملوك الكريم الحليم الرحيم، يا عبادي أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، فالله غني عنك. لا تقل الله لا أنا ستسوء خاتمتي والعياذ بالله، لا تظن بربك الشر، ظن بربك الخير. قل من الذي أخرجني من هذه الظلمات؟ سبحان الله، أنا كنت أفعل وأفعل، من الذي صرفني عن هذا؟ يا رب لك الحمد، يا رب لك الشكر، اللهم إني أسألك دوام النعمة وزيادة النعمة وبركة النعمة، وتسأل ربك الخير تزداد من الله حبا ومن الله رضا وقربا. إياك أن تسيء الظن بالله عز وجل، والأخذ بالأسباب التي تعين على الطاعة وعلى ذكر الله عز وجل لا شك أنه خير معين للإنسان في طاعة الله عز وجل. أخي في الله، ما الذي يمنعك أن يصبح لسانك دائم بالاستغفار؟ ما الذي يمنعك؟ يمنعك أن تكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما الذي يمنعك من هذا؟ قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس أكثر من 70 استغفر الله استغفر الله. ما الذي يمنعك أن تذكر الله وأن تكون من الذاكرين والشاكرين؟ فإذا أكثرت من الخير عصمك الله بعصمته وحفظك الله من المعاصي. كذلك مما يعينك على ترك المعصية أن تكثر من زيارة المقابر، فإنها تذكر الآخرة، ومن ذكر الآخرة هانت عليه الدنيا، ومن هانت عليه الدنيا ضعف سلطان الشهوة عليه وقصر أمله وحسن عمله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكر الآخرة. صاحي شمر، لا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. إياك أن تغفل، لا يمر عليك أسبوع إلا وأنت شيعت جنازة لتقف على إخوان لك وأخوات من الذين فارقوا من الأموات، ولعلك أن تعرف منهم غنيا أو ثريا، أو تعرف منهم شيطانا مريضا طالما عصى وبغى، أو تعرف منهم جبارا عنيدا طالما آذى الخلق وطالما تعدى حدود الله، لكي تقف على قبره وترى كيف أصبح حاله وكيف انتهى مآله، لتعلم كيف مكرت الدنيا بأهلها، لكي تعلم حقارتها وذلتها، ولكي ينكسر قلبك إلى ربك، ولعلك أن تجد في القبور قريبا أو حبيبا أو عزيزا، فتقول: هذا العزيز وهذا الحبيب قد صار إلى الله، وإني إلى مصيره صائر ومنقلب إلى هذه الحفائر، وإني لا أستطيع أن أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا بالتوبة والإنابة وصلاح العمل. زيارة القبور تحلك القلوب إلى الله، ولذلك يعتبر الإنسان بزيارتها وبتشيع الجنائز فيها، فيرى الإبن يبني أباه وأمه وأخته وأخاه، كل هذه تحرك القلوب، تحقر الدنيا في قلب الإنسان وتجعله يرى بعين البصيرة، وعندها يقصر أمله في الدنيا. وإذا قصر الأمل وزال الغرور ضعفت النفس عن معصية الله وقويت على طاعة الله عز وجل. ولذلك أوصي من قصى قلبه بزيارة المقابر: زر المستشفيات، لا يمر شهر أو على الأقل أسبوع إذا وفقت إلا وقد كنت مريضا، لكي ترى نعمة العافية التي أنت فيها، فتحمد الله عز وجل على العافية وتشكر على ما أنت فيه. أخي في الله، تذكر نعم الله عز وجل التي عليك، التي من أمامك ومن خلفك وبين يديك، حتى في نفسك وجسدك وذاتك وروحك، تذكر النعم، فإن ذكرها يبعد الإنسان عن المعاصي والنقم. تذكر نعمة الله عليك وإحسان الله إليك، واستحي من الله أن يراك تبيا لحدوده بنعمه. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا الهداية، اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك، اللهم ثبتنا على طاعتك ومحبتك ومرضاتك، اللهم ثبتنا بالقول الثابت، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحم قلوبنا فتصلحها من الفساد. اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همنا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الثبات على دينك والاستقامة على طاعتك حتى نلقاك يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وتسلط الشيطان علينا. اللهم إنا نسألك ثباتا يرضيك عنا. اللهم اصرفنا عما لا يرضيك عنا، وثبتنا على طاعتك ومحبتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن ترحمنا وأن ترحم إخواننا المسلمين. اللهم اغفر لهم موتاهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، وأوسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم احسن الخاتمة للأحياء، يسر أمورهم، واشرح صدورهم، فرجهم من المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم إنا بإخواننا في العيس وما جاورها من البلاء والعناء ما لا يخفى إلا عليك، ما لا يخفى عليك إله الأولين والآخرين، يا أرحم الراحمين ألطف بنا وبهم. اللهم ألطف بنا وبإخواننا في هذا البلاء الذي نزل بهم. اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والبراكين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا وضعفهم، اللهم نشكو إليك قلة حيلتنا وحيلتهم. اللهم ارحم كبارهم وصغارهم وشبابهم وشيبهم وأطفالهم. اللهم اجمع شملهم ويسر أمرهم واجبر كسرهم. اللهم إنا نسألك اللطف بنا وبهم. اللهم ارحمنا وارحمهم برحمتك، اللهم ارحمنا وارحمهم برحمتك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك ونبرأ إليك من كل شيء لا يرضيك منا. اللهم عظمت ذنوبنا حتى رجفت الأرض من تحتنا، اللهم عظمت ذنوبنا وكثرت عيوبنا، فنستغفرك اللهم ونتوب إليك مما أسأنا. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك مما أسأنا واقترفنا، تب علينا في التائبين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وارحمنا يا أرحم الراحمين، وتجاوز عنا إله الأولين والآخرين. اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم فرج عنا وعنهم، اللهم يسر لنا ولهم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء ومن شماتة الأعداء. نسألك اللهم إله الأولين والآخرين عيشة السعداء وميتة الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء والنصر على الأعداء والنصر على الأعداء. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عدوا إلا كبته. اللهم إنا نسألك بعزتك وقدرتك وعظمتك إله الأولين والآخرين، وباسمك العظيم الأعظم الذي لا ترد به دعوة، إله الأولين والآخرين، ألا تدع لنا عدوا إلا كبته ودمرته. اللهم لا يحول بيننا حائل في طاعتك ومحبتك والدعوة إلى دينك إلا كبته ودمرته. اللهم زلزل أركانه، اللهم زلزل أركانه، اللهم زلزل أركانه، اللهم صدح دنيانا وفرق أعوانا. اللهم ألبس إله الأولين والآخرين وأعوانه شيعا خالف بين وجوههم وقلوبهم، واجعلهم عبرة لخلقك بعزتك وجلالك وعظمتك. نسألك لا إله إلا أنت، نسألك لا إله إلا أنت، نسألك لا إله إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل.